أم لا، هل يستقبل القبر عند السلام عليه أم لا. ومن الحجة في ذلك ما روى ابن زبالة أو زبالة، وهو واهن في أخبار المدينة، عن عمر بن هارون عن سلمة بن وردان وهما ساقطان، قال: رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو. لكن الرواية يعني كما سمعنا إسنادها، ابن زبالة واهي صاحب التاريخ المعروف أخبار المدينة، عن عمر بن هارون عن سلمة بن وردان وهما ساقطان. إذن الرواية متروكة ضعيفة. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها، كما وقع من عباد القبور الذين يشدون إليها الرحال وينفقون في ذلك الكثير من الأموال، وليس لهم مقصود إلا مجرد الزيارة للقبور تبركا بتلك القباب والجدران، فوقعوا في الشرك. هذه المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، يعني شد الرحال لزيارة القبور، أفتى بمنعها شيخ الإسلام. قال: أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ومشاهدهم. قال: ونقل فيها، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية نقل فيها اختلاف العلماء في الإباحة والمنع، فمن مبيح لذلك أبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور المنع من شد الرحال، نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة، وهو الصواب أن شد الرحال لا يجوز، شد الرحال لزيارة القبور لا يجوز. فقام عليه بعض المعاصرين، قام على ابن تيمية بعض معاصريه، بعض المعاصرين له كالسبكي ونحوه، فنسبه إلى إنكار الزيارة مطلقا، وهو لم ينكر منها إلا ما كان بشد رحل، يعني ما أنكر الزيارة مطلقا، إنما أنكر شد الرحل إليها، كما أنكره جمهور العلماء فيه، أو كما أنكره جمهور العلماء قبله، أو الزيارة التي يكون فيها دعاء الأموات والاستغاثة بهم في الملمات، فهذه زيارة شركية مع ما ينضم إلى ذلك من أنواع المنكرات. ومما يدل على النهي عن شد الرحال إلى القبور ونحوها ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. المستثنى منه محذوف مقدر، تقديره: لا تشد الرحال إلى مكان نيط به عبادة، علق به عبادة، لا تصح العبادة إلا بهذا المكان أو مزيد فضل عبادة كالمسجد الحرام، فالحج لا يصح إلا بالطواف فيه حول الكعبة، فقد نيط به، علق به صحة الحج، نيط به عبادة أو استحباب وجوبا أو استحبابا أو مزيد فضل عبادة. لا تشد الرحال إلى مكان هذا وصفه إلا إلى ثلاثة مساجد. أما ما عدا الثلاثة المساجد هذه فليس هناك مكان علق فيه عبادة حتى تستحصل، يعني إلا مسجد قباء من غير شد رحل. مسجد قباء ورد في فضل الصلاة فيه ما ورد: من تطهر في بيته، من توضأ في وأحسن الوضوء ثم صلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره. يقول يعني بعض الناس فكأنما أدى عمره، يعني أن الصلاة في مسجد قباء نسبتها إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، يعني ليست الصلاة في مسجد قباء أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، ولكن الصلاة في المسجد النبوي أفضل. فالصلاة في مسجد قباء بالنسبة نسبتها إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. اللهم صل وسلم على رسول الله. فلا إيراد، يعني ما يرد على هذا الحديث منع شد الرحال لصلة الرحم، منع شد الرحال لطلب العلم، منع شد الرحال للجهاد، لأن صلة الرحم وطلب العلم والجهاد ونحو ذلك لا ترتبط ولا تعلق بمكان مخصص. قد يكون تكون في الشام، قد تكون في الشرق، قد تكون في الجنوب، قد تكون في الغرب، قد يكون. فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها يذهب ويسافر إليها، لكنها ما نيطت بمكان. فالقصد أنه ما هناك عبادة نيطت بمكان إلا يصح شد الرحل إليها إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر مسجد بناه نبي، والمسجد الأقصى، هذه التي يشرع شد الرحال إليها. القبور صحيح زيارتها عبادة، وعبادة علقت بزيارتها، لكن لا يشد الرحل إليها، لا يشد الرحل إليها. زيارة مسجد قباء عبادة لكن لا يشد الرحل إليها، لأنه يقول لا تشد الرحال. وهو معنى هذا أنه ما في مكان نيط به أو علق به عبادة ولم يعني إلا هذه الثلاث المساجد، بل علقت العبادة مثلا يعني بمسجد قباء ولكن ما يشد الرحل إليها. علقت العبادة بزيارة القبور لكن من غير شد رحل: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخر. لكن الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية وهي من غير شد رحل، ولا يكون فيها إشراك ودعاء الموتى والذبح لهم، لأن المقصود من الزيارة الإحسان إلى الميت، الدعاء له وتذكر الآخرة. والذي يدعى له لا يدعى مع الله، الذي يدعى له ما يدعى مع الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: فدخل في ذلك شد، يعني النهي شدها لزيارة القبور منهي عنه، وشد الرحال لزيارة المشاهد، مشاهد يعني القباب والقبور، أيضا منهي عنه. فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا للاستحباب. وقد جاء في رواية في الصحيح بصيغة النهي صريحا، فتعين أن يكون للنهي، ولهذا فهم منه الصحابة المنع كما في الموطأ والسنن عن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وروى الإمام أحمد وعمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور، جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى، فقال: إنما تشد الرحال إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور فلا تأته. وروى أحمد وعمر بن شبه أيضا عن شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكر عنده الصلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ومسجدي هذا. ذكروا المستثنى منه هنا: إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فأبو سعيد جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، مع أن اللفظ الذي ذكره إنما فيه النهي عن شدها إلى المساجد، فدل على أنه علم أن غير المساجد أولى بالنهي، والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، وأن الله تعالى سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم الله موسى هناك. وهذا ظاهر لا يخفى على أحد ممن يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه، وهم الجمهور والأئمة الأربعة وأتباعهم. ولهذا لم يوجبوا على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء قبورهم أو غير قبورهم الوفاء بذلك، بل لو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا. وإن كان في وجوب الوفاء بنذر إتيانه خلاف، والجمهور على أنه لا يجب. وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أوفى بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يفي بنذره. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد. ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط ومعناه في المدونة والجلاب وغيرهما من كتب أصحاب مالك. وبالجملة فقد تنازع العلماء في جواز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، فالجمهور على المنع، وطائفة من المتأخرين على الجواز. فاستحباب شد الرحال إلى القبور والمشاهد والتقرب به إلى الله كما ظنه السبكي وغيره قول مبتدع مخالف للإجماع قبله، والأحاديث التي احتج بها كحديث من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي ونحوها لا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه البتة، بل هي ما بين ضعيف وموضوع أو كلها موضوعة كما قد بين عللها شيخ الإسلام وغيره، وكثير منها لا يدل على محل النزاع إذ ليس فيه إلا مطلق الزيارة، ومطلق الزيارة لا ينكره شيخ الإسلام ولا غيره من العلماء لأنه محمول على الزيارة الشرعية الجارية على وفق مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي لا يكون فيها شرك ولا شد رحل إلى قبر، وبتقدير ثبوتها لا تدل على شد الرحال إلى قبر غيره عليه الصلاة والسلام. والسبكي أجاز ذلك في سائر القبور، شد الرحال في سائر القبور، فخالف الأحاديث وخرق الإجماع والله أعلم، خالف الأحاديث حتى الأحاديث الضعيفة والموضوعة وخالف الإجماع. قال المصنف: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، قال: فإن أعمالكم معروضة علي. قوله رواه في المختارة: المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام أو أحد أعلام الإسلام وحفاظ الحديث. قال الذهبي: أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والثقة والإتقان، انتفع الناس بتصانيفه والمحدثون بكتبه، فالله يرحمه ويرضى عنه. وقال شيخ الإسلام: تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. مات سنة 43 و600 رحمه الله ورحمنا وجميع المسلمين وإياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أرجو إلقاء مزيد من الضوء عن ثواب الصلاة في مسجد قباء، هل يعدل عمره فعلا أم للمقارنة بين الصلاة فيه والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مسجد قباء كما ورد الحديث، فيه فضل كما يظهر في الحديث، فكأنما أدى عمره، لكن الثابت والمعروف لدى الجميع أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مسجد قباء. مسجد قباء هو مسجد أسس من أول يوم على التقوى، لا شك في ذلك، وكل مسجد أسس من أول ما أسس يبتغى به وجه الله فهو أسس على التقوى من أول يوم أسس. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم أسس على ماذا؟ على التقوى، على الإخلاص، بخلاف المسجد الذي أسس من أجل الضرار، أو أسس من أجل القبر، أو أسس من أجل المباهات، فهذا لم يؤسس على التقوى من أول يوم أسس. فمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه يعني من أول يوم أسس. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم أسس. مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم أسس. بل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم آخر مسجد بناه نبي، اللهم صل وسلم على رسوله، بناه خاتم الأنبياء والرسل، هو آخر مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم، بناه نبي. المسجد الحرام بناه إبراهيم الخليل، المسجد الأقصى كذلك بناه الأنبياء، بناه نبي. مسجد المدينة بناه النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد قباء أسسه النبي صلى فيه عليه الصلاة والسلام، وقصده للصلاة وقصده لتأسيس المسجد، وهو من أول يوم أسس على التقوى. والنص يعني في تفسير الآية أنه يتناول مسجد قباء وأهل قباء، لأن الله مدحهم بأنهم يحبون أن يتطهروا، فلما سئلوا، على كل حال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لما سئلوا قالوا إن لنا جيران من اليهود يغسلون أدبار، يعني يتبعون الحجارة، يستجمرون بالحجارة ثم يتبعون الحجارة بالماء، أو في بعض الألفاظ يغسلون أدبار بالماء، فذلك أكمل في الطهارة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأنه هو المقصود بقوله يحبون أن يتطهروا، فهو أكمل في الطهارة. وكما قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل مسجد أسس من أول ما يوم أسس يبتغى فيه وجه الله فهو أسس على التقوى، وهو الإخلاص، أسس على التقوى وهي ابتغاء وجه الله، وهي ابتغاء وجه الله تعالى وحده لا شريك له. فهذا ولله الحمد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذه هي التي أذن الله أن ترفع، بخلاف المساجد التي تبنى على هيئة مساجد تبنى من أجل المباهات، تبنى من أجل القبور، تبنى مثلا من أجل الضرار، من أجل المضارة، من أجل أن يسحب البساط من تحت أقدام أهل مسجد عمروه لوجه الله تعالى، فأراد قوم آخرون أن يسحبوا البساط كما يقال من تحت أقدامهم فيقفر مسجدهم ولا يؤتى، وربما يكون مسجدهم لجمعة فأراد هؤلاء أن يبطلوا الجمعة فيه، وهذا يحصل بين القبائل ويحصل بين يعني بين بعض الناس. الحاصل أعود مرة أخرى، فظاهر الحديث في مسجد قباء على الإطلاق، من توضأ في بيته وأحسن الوضوء فكأنما أدى عمره وذلك فضل الله، لكن المعروف أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مسجد قباء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.